بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تصوف ونحو ذلك وما يقال في من زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما. بعد أن ذكر حال التتار وما يصنعونه وحال الطائفة المقاتلة لهم من أهل مصر والشام، يقول فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت، العصابة هنا بمعنى الجماعة، هم كتيبة الإسلام وعزهم عز الإسلام وذلهم ذل الإسلام، فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه. فمن قفز عن هذه الطائفة المؤمنة المسلمة، يعني بعد أن استعرض أحوال المسلمين في الأجزاء المختلفة في أهل النجد وأهل اليمن وأهل الحجاز، وأنه لا يوجد من يقاتل عن الإسلام إلا دولة المماليك في هذا الوقت يعني، فيقول فمن قفز عنهم إلى التتار عن المسلمين في دولة مصر والشام كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره. فمن قفز عنهم إلى التتار اللي هم العسكر، عسكر المسلمين أو أمراء المسلمين أو المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف كان معهم، كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره. يعني المكره هذا لا يستحق أن يقاتل طالما كف يده عن القتال، لأنه لا يحل للمسلم أن يكره على قتل أخيه المسلم بالإجماع، فإذا كف يده لم يستحق أن يقتل ووجب الكف عنه طالما كان مكرها. قال وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. ابن تيمية لا يقصد من ذلك أن هؤلاء الذين قفزوا إلى التتار مرتدون كما قد يظن البعض ممن لم يتأمل أول الكلام وآخره، هو يريد أن يؤصل أن هؤلاء الذين كانوا في عسكر المماليك، عسكر دولة المسلمين، إلى عسكر التتار شر من التتار، قياسا على أن المرتد أولى وأعظم جرم، أولى بالعقوبة وأعظم جرما من الكافر الأصلي. فلو اعتبر أن التتار يعني بمنزلة الكافر الأصلي فالذي لحق بهم بمنزلة المرتد، وليس أن الكفار كلهم كفار أصليون ولا أن كل من لحق بهم وقفز إليهم مرتدون، كما سيأتي ويبين هذا بوضوح، لأنه بين مرات قبل ذلك أن التتار فيهم الكافر الأصلي وفيهم المرتد وفيهم التارك للشريعة أو لبعض أجزاء منها، ومنهم الذي ارتد عن بعض الشريعة لم يكن تاركا لكان يفعلها ثم تركها. يقول وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي. المرتد يقتل بكل حال دون نظر مثلا إلى أنه شيخ فان أو أنه على سبيل المثال في من أهل الصوامع والرهبان، المرتد يقتل على بكل حال لا يجوز أن يضرب عليه جزية، يعني لا يجوز أن يقر بالجزية، ولا تعقد له ذمة، لا يجوز أن يعقد له عقد أمان مستمر. عقد الأمان المستمر ده هو عقد الذمة، عهد مستمر عقد الذمة، بخلاف المؤقت الذي يطلق عليه اسم عقد الأمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمن رسل مسيلمة الكذاب وهم مرتدون مثله، وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فهذا نوع أمان للمرتد، لكن عهد مؤبد اللي هو عهد مستمر إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم ما لم ينقضه الكافر، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء أن يعقد للمرتد. يعقد لليهود والنصارى اتفاقا إذا بذلوا الجزية والتزموا أحكام الإسلام، وفي غيرهم خلاف. المجوس أيضا بالنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأما عباد الأوثان والمنكرون لوجود الله وعباد الأبقار والحيوانات وغير ذلك، فهؤلاء هل تعقد لهم ذمة وتضرب عليهم جزية إذا بذلوا ذلك، أم يجب مقاتلتهم إلى أن يدخلوا في الإسلام فقط؟ الصحيح أنه يجوز أن تعقد لهم ذمة وتضرب عليهم جزية ويقر على دينهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وذكر الإسلام والهجرة، الإسلام والبقاء في ديارهم تجري عليهم أحكام الإسلام، الخصلة الثالثة أن يدعوهم إلى الجزية، فإن أبوا فليستعن بالله وليقاتلهم. يقول ومنها من وجوه أن المرتد أعظم عقوبة، أعظم استحقاقا للعقوبة من الكافر الأصلي. يقول ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، الشيخ الهرم والزمن والعميان ونحو ذلك لا يجوز قتلهم وإن كانوا كفارا، لا يقتلون عند جمهور أهل العلم إلا لو كانوا محرضين على القتال مثلا، لكن الأصل عندهم أنهم كالنساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك خالدا فمره أن لا يقتل امرأة ولا عسيفة، العسيف هو الأجير الذي لا دخل له بالقتال ولا يقصد القتال، فالجمهور يرون أن هؤلاء لا يقتلون. والشافعي رحمه الله الذي يرى جواز قتل الكافر الفاني وأصحاب الصوامع ونحوها إذا كانت المصلحة في ذلك، الأسير الكافر الذي يأسره المسلمون ويتمكنون منه يخير الإمام فيه حسب المصلحة بين القتل والمن والاسترقاق وضرب الجزية وجعلهم ذمة، يعني والعفو على مال، يعني الفدية بمال أو بعمل أو بأسرى مسلمين. هل خيار القتل موجود في الشيخ الفاني، الشيخ الكبير، في أصحاب الصوامع الذين اعتزلوا الناس وتعبدوا في الصوامع؟ هذا الجمهور على أن خيار القتل ليس يدخل فيه، أنه ليس داخلا في خيار القتل، أنه لا يجوز قتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال، ده منهج الجمهور. والشافعي يرى الجواز، والصحيح قول الجمهور، والأحاديث واردة في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين. يقول ولهذا كان منهج الجمهور أن المرتدة تقتل كما هو مذهب مالك والشافعي واحد. إن مسألة إن الردة أعظم إن المرتد والمرتدة بيقتلان لا لأجل علة القتال بل لأجل الردة عن الدين، خلاف المرأة التي لا تقاتل فإنها لا تقتل عند الأئمة جميعا، المرأة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. طب المرتدة هل هي ملحقة بذلك؟ أبو حنيفة يقول هذا، والجمهور يقولون بل المرتدة تقتل لتغلظ الكفر بالردة، لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، ومن تشمل الرجل والمرأة بالعموم، وكذلك أيما رجل ارتد عن الإسلام فاقتلوه، أيما امرأة ارتدت عن الإسلام فاقتلوه. حسنه ابن حجر في ذكرت حديث المعنى. جمهور العلماء يرون قتل المرتدة مذهب مالك والشافعي وأحمد، ويقول ومنها من وجوه أن الكافر المرتد أغلظ عقوبة من الكافر الأصلي، أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي فإن الكتابي والكتابية من الكفار الأصليين يرثهم ورثتهم من أهل ملتهم، ويجوز نكاح اليهودية والنصرانية، ويجوز أكل الذبيحة التي سموا عليها الله عز وجل، يقول إلى غير ذلك من الأحكام. دي بقى الجزء اللي احنا نريد أن نوضحه. يقول وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين، فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه. وده اللي بقول عليه إن كلام ابن تيمية مش هنا معناه إن دول مرتدين للحقوقهم بالتتار، لا، ده بيقول مرتدون عن شرائع الإسلام، عن إقامة أحكام الشريعة. فهو يفرق بين الردة عن أصل الدين والردة عن شرائع الدين، ويفرق بين الكفر الأصلي وبين الخروج الأصلي عن شرائع الدين. لذلك يقول أن الذين يلحقون بهم من عسكر المسلمين يستحقون العقوبة الأغلظ، لأنهم مرتدون عن شرائع الإسلام، خرجوا التتار خارجون أصلا عن شرائع الإسلام، من بداية ظهورهم لم يلتزموا شرائع الإسلام. أما هؤلاء الذين قفزوا إليهم كانوا يقيمون شرائع الإسلام وكانوا مع المسلمين ويطبقون شرع الله عز وجل، فلاحقوا بالعدو الغازي من التتار، فهم شر منهم في هذا البلد. يبقى مرة التتار هيبقوا فيهم نفس الأنواع، منهم الكافر الأصلي ومنهم المرتد ومنهم التارك والخارج عن شريعة الإسلام، عن شرائع الإسلام أو بعضها، ومنهم المرتد عن شرائع الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام تيمية. يقول ولهذا كان كل مؤمن يعرف أحوال التتار، ويعلم أن المرتدين الذين فيهم. الموضوع ده حساس جدا على فكرة، ولا بد أن يكون هناك انتباه، لأن كثيرا من الاتجاهات المعاصرة التي تتبنى كفر كل الجيوش التي يعني تعمل تحت أنظمة حكم لا تحكم بالشريعة، سواء كان بقدرة أو بغير قدرة، يعني في دول لا ترغب في إقامة الشريعة من أنظمة حكم، وهناك دول ربما كان هناك عجز للموازنات الموجودة، فهناك من يكفر هذه الأنظمة ويكفر ويجعل كل من تجند له في شرطة أو جيش مرتدا، يترتب على ذلك وجوب قتلهم بسبب خلل في فهم هذه الأجزاء من فتوى المتنبي في التتار. لأن الكلام بس لو انتبه لعلم. يقول ويعلم كل أحد، ولهذا كان كل مؤمن يعرف أحوال التتار ويعلم أن المرتدين الذين فيهم، ده دليل عن أنه مش كل التطرق عنده إيه مرتدين، إن فيه مرتدين وفي إيه مرتدين عن شرائع الإسلام، دول حاجة تانية ليس حكمهم كحكم الإيه المرتد عن أصل الدين. ويعلم أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الأصليين من الترك ونحوهم. إن التتار كانوا بيضموا ناس كفار أصليين، يهود ونصارى ومجوس ونحو ذلك، وبيضم مرتدين وبيضم من تكلموا بالشهادتين وتركوا الشرائع، ويضم من تكلموا بالشهادتين وارتدوا عن فعل الشرائع. يعني كانوا بيقيموا الحدود مثلا مع المسلمين في دولة المماليك، راحوا للتتار التي لا تقيم إيه الحدود، ودول سماهم كذلك. يقول يعلم أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الأصليين من الترك ونحوهم، وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم. والتتار اللي تكلموا بالشهادتين رغم ان هم تركوا كثير من شرائع الاسلام، ما بيصوموش وما بيصلوش وما، ولكن نطقهم للشهادتين يجعلهم خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم. اذا كل هذا بالضبط كده يجي يقول لك الشيعة شر من اليهود والنصارى، شر في انفسهم ولا شر بمعنى انهم خطر على المسلمين؟ اذا كنت تقصد انهم شر في انفسهم فلا شك ان من تكلم بالشهادتين خير ممن كذب الشهادتين، ولو كان معتقدا اشياء يلزم منها نقض الشهادتين، ولكن لم يثبت مثلا انه اقيمت عليه الحجه او نحو ذلك، لكن اذا ثبتت ردته كان شرا ممن من الكافر الاصلي. لكن بنتكلم نقول ان اذا كنا هنقول الشيعة دول اخطر علشان المسلمين منتبهين لهم، وليس لانهم في ذواتهم شر ممن لم يتكلم بالشهادتين. من تكلم بالشهادتين وصلى الصلوات الخمس حتى على بدع وصام رمضان خير ممن لم ينطق الشهادتين ولم يفعل ذلك. الشيعة مثلا يحجون، الذين يؤدون الزكاة على بدع في ذلك كله، لكنهم في الجملة عندهم هذه الأشياء. طب خطرهم من جهة إيه؟ من جهة عقيدتهم في أهل السنة، وأنهم يعتقدون أنهم مرتدون فيستحلون منهم الدماء والأعراض والأموال، ومن جهة أنهم يريدون نشر بدعتهم بخلاف الكفار الأصليين غالبا لا يسعون إلى نشر دينهم لأنهم متحللون من الدين أصلا، ولا يرون التزاما بيهودية ولا نصرانية إلا بالأسماء فقط. الكلام ده مهم جدا. يقول وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم. وبهذا يتبين أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل، وبهذا يتبين أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفارا. فإن كانوا كفارا، فإن المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالا ممن لم يدخل بعد في تلك الشرائع، مثل مانع الزكاة وأمثالهم ممن قاتلهم الصديق. اللي كان باخل بالزكاة او كان لا يؤدي الزكاة من الاول شر على شر، اشد شرا منه الذي كان يؤدي الزكاة ثم ايه منعها. عشان كده ابو بكر الصديق منع قاتل مانع الزكاة. يقول وان كان المرتد عن بعض الشرائع متفقها او متصوفا او تاجرا او كاتبا او غير ذلك فهؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا في تلك الشرائع وأصروا على الإسلام بقوا على الإسلام. ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك اللي هم كانوا مع المسلمين، بيضروا المسلمين أكتر. زي واحد كده كان مع الملتزم وبعدين ترك الايه الالتزام، تلاقيه عنده يعني فعلا وأذية وسوء لسان ويعني معاملة قبيحة للملتزمين أكثر ممن لم يلتزم ابتداء، لسه ما التزمش أصلا. يعني تلاقي ده اللي التزم وبعدين بعد تلاقيه عنده حقد وحسد شديد جدا وغيظ. الآخر اللي ما التزمش ابتداء تلاقيه يعتقد ان دول أهل الدين بس احنا مش عارفين نبقى زيهم. عشان كده اللي بيعاملك على ان انت عدو له غير اللي بيعاملك عشان بتنفسه في الدنيا. يقول ولهذا يرد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا يردونه من ضرر أولئك، وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض الدين ونافقوا في بعضه وإن تظاهروا بالانتساب إلى العلم والدين. بيقول التتار لما تيجي تعلمهم ينقادوا أحسن من اللي كانوا معانا وراحوا لهم. اللي كانوا معانا وراحوا لهم دول أسوأ نوعية، ارتدوا عن بعض شرائع الدين، نافقوا في البعض الآخر وإن أظهروا الانتساب والعلم. وغاية ما يولد من هؤلاء يكون ملحدا نصيريا أو إسماعيليا أو رافضيا، وخيارهم يكون جهميا اتحاديا أو نحوه، فإنه لا ينضم إليهم طوعا من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر، ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته، ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره. نشرح المرة الجاية. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.